آية بيقول فيها إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا، وآية يقول فيها والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو سيدنا محمد، والذي صدق به هو سيدنا أبو بكر. سيدنا عمر بيقول للنبي وأنا أحب ثلاث، أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق ولو على نفسي. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، قول الحق ولو على نفسي. سيدنا عثمان بيقول للحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أحب ثلاثة يا رسول الله، أحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نياط. طعام الطعام. ولذلك سيدنا النبي بيقول عن سيدنا عثمان بن عفان إن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. بعد ما دخل الإسلام عاهد الله ألا يمس عورته بيده اليمنى، وقال أخشى أن أمسها بيمناي ثم أضعها في يد رسول الله. يا سلام، يا سلام على عثمان، يا سلام لما عثمان لما جاله 1000 بعير محملة بالبضائع والمسلمين في شدة، 1000 بعير شايلين زبيب وزيت وطم، تجار الجملة قالوا له عايزين نشتريها، قال لهم بكام؟ قال لهم الدرهم درهمين يعني تكسب فيها 100%، قال لهم غيركم زاد، لغاية ما بلغوها الدرهم 5، قال لهم لقد زادني غيركم الدرهم 10. قالوا ما في المدينة تجار غيرنا يا عثمان، فمن الذي اشتراها منك؟ قال لقد بعتها لله ورسوله. لله ورسول الله، لله ورسول الله، ووهبها كلها في سبيل الله. عثمان، عثمان اللي كان واقف مره مع النبي هو وابو بكر وعمر على جبل احد، فاهتز الجبل من تحتهم، فقال له نبي الرحمه اثبت يا احد فان فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وسمعه الصلاة على حبيب الله. اثبت يا احد فان فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. النبي سيدنا محمد، الصديق ابو بكر، الشهيد عمر، الشهيد عثمان. عمر طعن وهو يصلي الفجر، دخل عليه ولد مجوسي اسمه ابو لؤلؤة، كان بيعمل عضو في جمعية سرية مكونة من الفرس واليهود، ودخل الخنجر ودخل على سيدنا عمر وهو واقف بين يدي الله يصلي الفجر بالمسلمين، فطعنه 3 طعنات. عمر حاول ان يكمل الصلاة ولكن النزيف كان حادا فلم تقوى قدماه على حمله، فقدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالمسلمين، وراح بيته وحمل العملاق الكبير الى بيته وجرحه يسيل دما، ولما افاق من اغماءته كان اول سؤال ساله انه قال لهم هل صلى المسلمون الفجر؟ يا سلام، المسلمين صلوا ولا لا؟ اول سؤال، مجروح وفي نزيف ونهى عن المسلمين، صلوا الفجر ولا لا؟ قالوا صلينا والحمد لله يا امير المؤمنين.